الوصف هو قطع النطق عن آخر الكلمة ويقابله الابتداء الذي هو عمل، فالوقف استراحة عن ذلك العمل. قال: ويتفرع عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة مقاصد، فيكون لتمام الغرض من الكلام، ولتمام النظم في الشعر، ولتمام الفجأة في النثر. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين لتمام الكلام، أي بيت عند نهايته لتمام نظمه، من طابت شريرته حمدت سيرته لتمام الشجعة. قال: وهو إما اختياري بالياء المثنى من تحت أي قصد من ذاته، وإن أو اضطراري عند قطع النفس، أو اختباري بالموحدة أي قصد لاختبار شخص هل يحسن الوقع على نحو فبنا في الحج ألا يسجدوا لله. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أو لا. والأول الذي هو إيه؟ هو بما دي عند قطع النفس، ما هو الاختبار للاختبار. يعني مثلا تتقف على عليها بالفتح أم بالسكون؟ لو نفذت يعني لا هو لو نفذت هو قد تقف اضطرارا عند قطع النفس، وقد تختبر فيه ليعرف. طبعا الذي يحضرني الان في الاختبار مثلا قالت امراه عمران لك، قال لك الشيخ قف على امراه، وقالت امراه أما امرأة التي لم تضع فأقول قالت نحن في امرأة إن شجرة الزقوم، لو أنا كنت على شرط إن شجرة يعني مثل هذا. هو أنا أي حال الله فبما لو وقفت هتجيب هاء سكت، فتأتي بهاء سكت لتحافظ على فتحة الميم فبما، وعند الاختبار لا ما وقفت هقول قبل ويعني أكيد يقصد الوقت على أن وحده وعلى أن في أن اشتمل عليه. يعني على كل حال هي مسألة تجريبية، فهناك الوقت الاختبار فيها إذا تأكد الشيخ من إجابة طالبي بالوقت. قال: والأول إما استثباتي، وهو ما وقع في الاستثبات والسؤال، والسؤال المقصود به تعيين مبهم له من وأيون لمن قال جاءني رجل أو قوم، طبعا من الرجل من تقف بإيه؟ بإضافة حرف مد بحسب الإعراب. يعني لو كان الإعراب يقتضي الرفع تقول من، يعني من؟ اه يعني هو قال جاءني رجل، فتقول من، من يعني من الرجل؟ من ايه؟ تقول له من؟ من؟ هذه مشكلة؟ هذا تقول له منو من غير ما أقول الرجل؟ وبعدين أقول من الرجل؟ لا، أنت قلت من الرجل خلاص؟ لا يعني إيه لازم أقول منو؟ أنت قلت أيوه، نحن وأيون يعني أي القوم. وإما إنكاري لزيادة مدة الإنكار فيه، وهو الواقع في سؤال مقصود، في سؤال مقصود به إنكار خبر أو كون الأمر على خلاف ما ذكر. وحينئذ فإن كانت الكلمة منونة كثر التنوين وتعينت الياء مدة، نحو أزيدني بضم الدال، وأزيدني بفتحها، وأزيدني بكسرها وكسر النون في الجميع لمن قال جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد. وكأنه ينكر عليك مجيء زيد أو رؤيته أو المرور به. أزيدني مررت بزيد، يعني مجيء في الياء كحركة مد لفائدة الإنكار. وهذا فائدة الشك. وإن لم تكن منونة، يعني إذا كان الموقوف عليه ليس منونا وعرفت الإنكار، أتي بالمد من جنس حركة في آخر الكلمة، نحو أعمرو. طبعا عمر غير منون، يبقى جاء عمر يبقى أعمرو، إذا أتي بالمد يعني في الحالة في المنون بنجعل المد ياء في الجميع، وحركة النون هي التي تبين الإعراب، حركة آخر الكلمة زيد أو زيدة أو زيد. يقول نحو أعمرو وبعد كده الثانية واحدة إيه؟ أعمرو وأعمرا وعمرا. وأحازني الاثنين أو عمرو لا في في جاء عمر مرات تبع عمر يعني في النصف والجر عمر المدن لا جاء حزان بس انا عندي ثلاثة أو عمروه يبقى عمر وعمر يعني لا لا هي واحدة ثانية لا وأحازني في حزان لمن قال جاء عمر ورأيت عمر ومرت بحزان وإما تذكري يبقى إنكاري وتذكري من عمر حضرت من لما جاء هو قصد الغير المنون قصد غير المنون سواء سواء ممنوع من الصرف أو مبني أو مبني في حجارة وإما تذكري وهو المقصود به تذكر باقي اللفظ فيؤتى في آخر الكلمة بمادة مجانسة لحركة آخره فقال أنا أقول مثلا قال كذا فنسي ما قيل فيقول قال هذا الوقت ليتذكر فيؤتى في آخر الكلمة بمادة مجانسة لحركة آخرها فقال ويقول يعني يقول فلان ونسي ما قاله وفي الدار في الدار وفي الدار لا هي في الدار في الدار اللام يعني تصنع ألف يعني هو أراد أن يقول في الدار فلان فنسي فلان في الدار أنت جبعة في الدار وإما ترنمي كالوقف في قول جرير أقل اللوم أقل اللوم عازل والعتاب من يسمي تنوين الترنم أشبه والعتاب فوقف بترنم ترنم يعني تحسين في إنشاد الشعر وإما غير ذلك وهو المقصود هنا إذا من أول الكلام القادم ده هو المقصود بالإيه بالوقت الذي الوقت الصافي قال والتغييرات الشائعة في الوقت سبعة أنواع نظمها بعضهم فقال نقل وحذف وإسكان ويتبعها التضعيف والروم والإشمام والبدل فيبدل تنوين الاسم بعد فتحة ألفا هذا هو البدل كرأيت زيدا وفتى ونحو ويها وإيها بكسر الهمزة ليه حبيت ويها دي ويها اسم فعل بمعنى أتعجب ويها أبو كلمة وكان ويها في الوقت ليه زيادة في الوقت ليه زيادة وي فقط وي وي وي كأنك قرآن هي لغة لغة يعني قالوا وي وي ووا ووا ووي في لغة لغة لغة لغة لغة ما هو يعني كمان يقول سواء سواء سواء اسم اسم اسم فعل او اسم مثل كما قلنا ويهن يبدل التنوين بالالف بيت ويها صح ويهن لغه كويس وهو ويهن يبدل التنوين يعني دي مثال لاسم فعل اسم فعل سواء اسم عادي او اسم فعل اي نعم فيبدل تنوين الاسم بعد فتحة ألفة وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة في ألفة فيها دي المعنى فيها لا لا فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها المبني للدلالة على التنكير يعني إيه يبقى زدني من كلام بعين وإيه زدني من أي كلام إن إبقى إلا إيه مخلص إيه إيه مخلص إيه أيه إيه يقبل التنوين أليس أليس أنا ألف أو ألف بعد كده لأنهم أنا رفض ما هو يبقى فيها لغة فيها لغة إيه يعني هي تبقى لغة اسم الفعل لغة في ايه ايه وايه وايها وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة في ألفا طبعا لم يخفى على يكون ويرد ما حذف لأجلها في الوقت كما تقدم حاجه في النون اللي يضربون ترجع هو بين يوم جماعه بين يوم هو في أحكام النون كان نقط النون قال وإن وقعت نقول إيه من بعد الفتحة ولا إيه؟ بعد الفتحة هنا بتاعي مش فيه كده هو الحفظ مع واو الجماعة واو الجماعة لم تكون بعد حتى يعني اللي حفظ الرجول يبقى لا لا تدري بين لو أننا الفصل الفصل في المنشأ كده لأنه يفصل محفوظ لكن بعد فصل يعني لو الفصل بقى بس أقول لا تدري بين ترد واو الجماعة التي حفظت الثلاث وزاره كي يقولوا كذلك تبدا من التوكيد الخفيف يعني مثل ما فعل ولا يكون ولا إن لم يفعل ما أمره لا يحجمن ولا يكون خلاص اليوم اليوم احنا بنقول ولا يكون ولا يكون غير وقت يعني عند الوصف طول ولا يكون من الصعيد انما انا اقصد يعني هو لعلهم نرجع حرف الفضل ازاي نرجع في حرف الفضل ونحط الالف ما الذي حدث من ليك تاسو ليك تاسو نرجع في الواو ونحط الالف ما هو في اول جماعه لم يكون قبل الدون مفتوح لا يدرج الاسم في ايه انت كان انا فاهم ان دي في هنا في فقط يعني دي حاجه ولا حاجه يعني هنا في بس من هنا في الالف وكذلك في كل نون في الفتحة ألفا فيرد محل تنزيها من وقت من قطع الفتحة أيوة أيوة أيوة أيوة ويرد محل في العلم ويرد محل التوكيدي الخفيف في الألف تمام ويرد محل في العلم في الوقت كما تقول يعني كلهم حاجة واحدة طب ما نقول اهو ما النون التي التي قبلها فتحه فنفس عن ما هو لا اشياء ما مش فتحه هي تبدا تمام بعد فتحه دي حاجه ثانيه حاجه اللي فتحه دي مش في المثال ده هو ده كتير فتحه وكذلك تبدا النون التوكيد الخفيفه في الفا ويرى خلاص يبقى لا تضرب النون يعني مثلا بقى ايه احنا عجبناها الفا ازاي؟ تضربون كم كلمه الف هنا؟ تضربون هذا أصغر وهو لم تقلب ألفا إلا في المفتوح ما قبله لنستعى ولا يعني هي حكيم يعني لو مفتوح ما قبلها لنبقى ألف لو رب نعم رب ما حد عليك شكرا طيب هو جاء بحكم نون التوكيد الخفيفة عند الوقت عليه فعند الوقت عليه إما أن تقلب ألفا إذا كان ما قبله مفتوحا وإما أن يقف عليها بالسكون ويرد ما حذف من الألف يعني وكذلك وكذلك تبدا النون التوكيد الخفيفة ألفا عن سنين تكون مفتوحة قبلها يعني ده الذي تفيده التشبيه وكذلك يعني النون التوكيد تشبه التنوين التنوين مفتوح ما قبلها يبقى دون التوكيد مفتوح ما قبلها لكن مثال ما حدث من اجل ده ظاهر وبادي في مع واو الجماعة مثلا حتى في ألف سنين بتبقى ألف سنين لفظه لا تتكلم الألف تتأرض على الحظ يعني تحظ هو فعلا تحظ اتخذتها هو نفس عمد النصر احنا ليه أدلناها ألف بأن احنا نرسناها مع ان احنا نرسناها حديث انا استعمد النصر ليه أدلناها ألف مع كان نرسناها ليه تكتب ألف النصر لا بقى قضية رسم المصحف في قضية أخرى تماما ولحطام حطام لا يقاس عليه الرسم العثماني وخط العربي حطاني لا يقاس نقطه بقى في الامام حطام لا يقاس عليه الرسم العثماني وخط العربي عربي قال وشبه إذن بالمنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقف مطلقا يبقى الوقف على إذا على إذن إذا وهناك من يبدل نونها ألفا مطلقا سواء كانت عاملة يعني عاملة في المضارع النصب حرف جواب أو كانت لإيه إذا الشرطية وبعضهم يقف عليها بالنون مطلقا لشبهها بأن قال فأبدلوا نونها ألفا في الوقت مطلقا وبعضهم يقف عليها بالنون مطلقا إذن لشبهها بأن ولن وبعضهم يقف عليها بالألف إن ألغيت وبالنون إن أعملت ويوقف بعد غير الفتحة بحذف التنوين وإسكان الآخر فهذا زيد ومررت بزيد ومطلقا عند ربيعة يعني ربيعة بتلحق المنصوب بهذا الطق رأيت زيد وأما الأزد فتقلبه واوا بعد الضم وياء بعد الفتح يقولون جاء زيد ورأيت ومررت بزيد ورأيت زيدا لا يعني في الرفع في غير المنون في غير المفتوح ما قبله ومفتوح ما قبله بالألف خلاص وإن وقف على هاء الضمير حذفت صلته أي مدته بعد غير الفتح نحو به وله إلا في الضرورة كقول رؤبة ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه صحراء مهمه الحق مهمه الحق فالسنة المساعدة هو مثال على إيه الضرورة فيه هو كان المفروض يقول كأن لون أرضه سماؤه فأثبت صلة قال سماؤه نعم بتعت من الضرورة لا أبقى صلة أبقى صلة من ضرورة لأن بقاء الصلة سيحصل بساكن بخلاف نحو بها ومنها يبقى احنا قلنا بقى هاء الضمير المفتوحة المضمومة بقول بعد غير الفتح في المضمومة والمكسورة ليحظى حرف الصلة أما في المفتوحة قال بخلاف نحو بها ومنها تبقى الصلة فتبقى الصلة وقد تحذف على قلة كقوله وبالكرامة ذات أكرمكم الله به أصبح بها أصبح بها فحاجة والذي لا به هو يعني حذف نقل الحركة حذف الصلاة ونقل حركة الهاء إلى الباء أراد بها فحذف الألف وسكن الهاء بعد نقل حركتها إلى ما قبلها. وإذا وقف على المنقوص ثبتت ياء إن كان محذوف الهاء كما إذا سميت بمضارع وفى تقول هذا يفي يعني سميت رجلا بإيه بيفي طبعا ده محذوف إيه الفاء لأنه مثال مثال يناقص عن لفيف مفقود لفيف إيه وفى لفيف مفقود أو كان محذوف العين كما إذا سميت باسم الفاعل من رأى فإنك تقول هذا مري وإيه مرئي إلا حذفت اللام منهما لكان إجحاف إذا من أجل حذف الفاء في يفل ومن أجل حذف عين في مري أبقوا ياء المنقوص حتى لا نجحف بالكلمة بحذف لامها هي من أرى مفروض من أرى أرى موري أرى أرى هي من أرى من أرى المزيد لأن اسم الفاعل من رأى رائم اسم الفاعل من الثلاثة على وزن فاعل ومن غير الثلاثة على وزن مضارع مري من أرى العين أرى الهمزة زائدة أرى أرى أريت يعني أريتك لا أرأيتك حذفت العين وكذا إذا كان منصوبا منونا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإمام تقول مناديا إذا صف فعل المنصوب إذا كان إيه منصوبا منونا أو غير منون مقرونا بأل نحن كلا إذا بلغت التراخي فإن كان غير منصوب جاز الإثبات والحذف ولكن يترجح في المنون الحذف نحن هذا قاض ومرت بقاض وقرأ ابن كثير وما لهم من دونه من وال موجود ايه يترجح الحظ هي في الاصل من والي ابن كثير قال من والي حضرتك حفظ من والي حفظ هو اللي من والي يمكن يكون الحفظ هو المهم هو المهم هو بيستشهد بيستشهد على حذف ياء المنصوص يعني هو ساقها ايه مثالا على الحذف لا هي مثبته مثبته في النص من غير ياء من غير ياء من غير ياء من غير ياء تحط يمكن هو كان تعرف حفظ فممكن يكون بيجيب قراءة اللي هي الثانية يوضح ان الاثنين. ولكن يترجح في المنظم الحذف نحو هذا قام ومراتب قام. ومع هذا قرأ ابن كثير أحذفها ألوان هي تحذف عشان منوم زي قادم لوالم زي حفظ يعني على حفظ حفظ الراجح يعني مثل المنون حذف هذا قادم طيب نهوان المنون على ابن كثير هذا قاضي هو المهم احنا بناخد حكم الوقت وبعدين كل قراءة طبعا ايه بنرجع بس يبقى الوقت على المنقوص بحذف الياء اذا كان ايه منونا في غير النصب اذا كان ايه منونا في غير النصب قال وفي غير المنون يترجح الاثبات كهذا القاضي ومركب المنادي وقرأ الجمهور الكبير المتعالي ويوقف على هاء التأنيف بالسكون نحو فاطمة وعلى غيرها من المتحرك بالسكون فقط أو مع الروم وهو إخفاء الصوت بالحركة والإشارة إليها ولو فتحة بصوت خفي فمنعه القراء فيها أو الإشمام وهو ضم الشفتين والإشارة بهما إلى الحركة بدون خوف ويختص بالمضمون ولا يدركه إلا البصير أو التضعيف من بين أنواع الوقت التضعيف تقول إيه جاء خالد نحو هذا خالد وهو يضرب بتشديد الحرف الأخير وهي لغة سعدية أي تكلم بها بنو سعد وشرط الوقت بالتضعيف شرط الوقت له شروط كثيرة جدا قال وشرط الوقت بالتضعيف ألا يكون الموقوف عليه همزة كرشاء لا يصح عنه رشاء بتضعيف همزة إذا حتى همزة لا فعل الهمزة إذا أردت أن تسلم من همزة فلا تقف لها على همزة ولا ياء كالراعي لأن طبعا تقبل المعنى الراعي قبل إلى معنى النسب ولا واو كيغزو ولا ألفا كيخشى مفيش أصل ولا واقعا أخرى تكون كزيد من اتقاء السكين وبكر أو مع نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله فقراءة بعضهم وتواصل بالصبر بكسر الباء وسكون الراء بشرط أن يكون ما قبل الآخر ساكنا غير متعذر ولا مستثقل غير متعذر ولا مستثقل تحريك وألا تكون الحركة فتحة وألا يؤدي النقل إلى عدم النظير فخرج نحو جعفر لتحرك ما قبله إذا جعفر يجوز تضع ونحو إنسان ويشد لأن الألف والمضغم لا يقبلان الحركة ويقول لا هو يعني وكأنها ساعة في اللغة تعطيك هذه يعني كل الأمور الجائزة في أن تقف بطريقة محرص خالي محرص لعف الحرف في اللام دي يزين من الأول تاني اللي هذا يخرق ولا بين يزين من الأول تاني اللي هذا يخرق يعني انا خرج محظوظات من اول هنا خرج من ايه نعم نحن قلنا بقى جعفر يعني خرج يعني يجوز تقول جعفر ايوه خرج يتحرك مقبلها هو في الاول قال يعني المفروض الكلام ده مبني على حاجه في الاول ايه هي بقى هي على غيرها من حاجه تكون من الاول خالص كده لو مسك عاد انت والله هيخرج من الاول خرج من مما من الكلمات التي فقدت الشروط ايوه فين بقى ايه الشرط ده اول شرط في همزه ايه الشرط الثاني اخر ياء اخر واو اخر الف حصل في نقل ايه الشرط بتاع جعفر بقى ليس وقعا بعد سكون يقول ولا واقعا اثر سكون كزيد وبكر بتاعت زيد يبقى جعفر وقال استقال خرج يتحرك ما قبله ونحو انسان خرج نحو يعني خرج مما فقد الشروط تحرك ما قبله تحرك ما قبل الحرف الاخير طب وانسان واقول ايه تنفع تاخر يعني تنفع راح تكون بس ما تنفع إذا احنا جاي تكون الالف والمضغه لا يقبلان الحرف المضغه يشد هو قال نحو انسان ويشد لان الالف والمضغه لا يقبلان الحرف يشد أصلا مطعم مش هتيجي عليك هو أصلا مخدر مضاعف يعني قلت إيه إذا معنا كده أحلى مكان دي يعني زي دي كده وأنا أروح أحطها لي زي بعض في حاجة واقعة من ال ال يكون مدخل نحو ولعله يقول يعني لا نستطيع نقل الحركة إلى ما قبل الحرف الأخير، يعني نتواصل بالسطر وحتى عند نقل الحركة أيضا قد لا يجوز بالصبر لو أخطينا سكون إذا لا يقبل الضعيف لسكون ما قبل الحرف الأخير إذا نقلت الحركة قال ولا منقول الحركة يعني أصل إيه أصل صفر يعني الذي نقل حركته يعني هو بعضهم حركة الراء إلى الباء يعني عايزين بعضهم طرق الصبر هذا برضه من صعب عشان أصل السكون لأن الحركة عارضة يعني الأصل السكون الأصل يكون ما قبل الآخر تصل الصبر يعني بشرط أن يكون ما قبل الآخر ساكنا غير متعدي ولا مستثقل تحريفه وقال يقصنا الحركة الحركة وقال يقصنا ولا يؤدي النقل إلى عدم يبقى ده كل ده شروط للنقل النقل الحركة شروط لنقل حركة الآخر إلى ما قبله بشرط أن يكون ما قبل الآخر ساكنا مثل الصاد يعني دخل في موضوع ثاني غير متعذر ولا مستثقل تحريف فالباء لا يتعذر ولا مستثقل تحريفه هو في حروف يتعذر ولا مستثقل تحريفه ولا لا يعني حرف كتيرة ولا هي حرف واحدة لا إذا خرج نحو جعفر فلا يجوز فيه النقل خرج نحو جعفر لا يجوز فيه نقل الحركة لأنه أصلا متحرك ونحو إنسان لأن الألف لا تقبل الحركة إذا ده خروج من الذي يجوز فيه النقل حلت المسألة يعني هذه الكلمات لا يجوز فيها نقل حركة الآخر إلى ما قد تقبل الألف لا تفصل الحركة لا عشان على الألف المضغم لا ما تقولش جعفر خلاص قصة ضعيف هي القصة من قصة تانية إنما لا يجوز أن تنقل حركة الراء إلى الفاء يعني مفيش يعني باعي لا الباء قضية النقل يعني يراهم من ناقل يعني أضعف لا هو يريد أن يقول إن العرب إذا كانت عندهم كلمة قبل الحرف الآخر ساكن أجاز نقل حركة الحرف الأخير إلى الساكن بهذه الشروط أن لا يكون ما قبل الآخر متحركا لأن لا توجد حركة أولى من حركة ولا يكون ساكنا يتعذر تحريف أو يستفقر تحريف فالألف والمضغم يتعذر تحريفه طب يقول ويبيع يستفقر التحريف هيقول يقوم فياب يعني تتعرض ايه التحريك استثقال الضمة الكثرة يبيعوا يعني استثقال الضمة إسرة كثرة أو ضمة إسرة ضمة يقول وإسرة كثرة يبيع ونحو هذا علم لأنه لا يوجد لغوث بقى هذا لأنه لا يوجد فعل بكسر فضل في العربية والشيطان يقول لك لا توجد في الكلام العربي قال لك كسر فضل ولا يوجد فعل ده صح عندنا فعل وعندك اي كسر فضل يعني كلهم انهم شاكين علم هي علم العلم مكسورة وإذا نقلنا هناك الحركة الميم والميم مضمومة هنقولها إلى الله تبقى علم علم إذا صوت علم فعل والشرطان الأخيران مختصان بغير المهموم فيجوز النقل في نحو يخرج الخبأ لا يخرج الخبأ الشرطان الأخيران اللي هو إيه بقى لا بقول ولا تكون الحركة فتحة وأن لا يؤدي النقل إلى عدم الوجود تبقى الحركة فتحة في الخبأ ونقل لأن الإيماء المهمول لا يشترط أن تكون فتحة أو غير فتحة يصلح الخبأ وإن كانت الحركة فتحة فهو أعلى فيجوز النقل في نحو يخرج الخبأ وإن كانت الحركة فتحة وفي نحو هذا رداء وإن أدى إلى عدم النظير هذا أصلها رداء رداء رداء هتبقى رداء رداء وهتبقى رداء هذا هذا رداء وبعدين هننقل هتبقى رداء عدم النظير المهم يعني المهم شرط ألا تكون الحركة فتحة شرط التأدية لعدم النظير التثنية منهم المهمودين لأنهم يغتفرون في الهمزة ما لا يغتفرون في غيرهم ويوقف على تاء التأنيث بدون تغيير إن كانت في حرف كثم ورب أو في فعل تقام أو اسم وقبلها ساكن صحيح كأخت وبنت وجاز إبقاؤها على حالها وقلبها هاء إن كان قبلها حركة كثمرة وشجرة طبعا هنا عرفنا إيه يا أصحاب سورة البقرة قال ما أحفظ منها آية مش أخذناها في النص أما الحاجات دي كده وجاز إبقاؤها على حالها وقلبها أن كانت حركة إن كان قبلها حركة كثمرة وشجرة يعني دوس تقول ثمرة وثمرة إذا اللغة في إخواننا في السعودية جائز كمان. أمساك من معتل كصلاة ومسلمات، ويترجح إبقاؤها في الجمع وما سمي به منه تحقيقا أو تقديرا، وفي اسمه كمسلمات وأزرعات وهيهات، فإنها في التقدير جمع هيهية تقلقلة في التقدير، لكن هي طبعا اسم فعل هيهات. البتاء في الجمع تبقى وما سمي به منه مسلمات، وما سمي به منه سمي به زي أزرعات، مسلمات ده جمع وأزرعات سمي به، اسم بلد في الشام اسمها اسماء أزرعات سمي بالجمع، وهيهات مقدر بالجمع، مقدر ايه بالجمع. قال سمي بها فعل اللي عليها ونحو الأولى. ومن الوقف بالإبدال قولهم كيف الإخوة والأخوات، معناه إيه؟ كأس الجمع. وقولهم دخل البناه من المقرمة، وقرئ هيها. ومن الوقف بتركه وقف بعضهم بالتاء في قوله تعالى إن شجرة، وقوله كانت نفوس القوم عند الغفل مه، وكادت القرة أن تدعى أمه، وحلمة لأنا فأبا أليس كنا الغلصمة. كيف نفوس القوم عند الغفل مه، على الوقف بالإبدال. نعم على الوقف بالإبدال ليبدلها هاء، أبدل التاء هاء دفن البناء. ويوقف بهاء السكت جوازا على الفعل المعلما بحذف آخره، نحن لم يغزه ولم ترمه ولم يخش. وتجب الهاء وإن بقي على حق واحد نحن قه وعه. وقال بعضهم وكذا إذا دخل على حرفين أحدهما زائد نحو لم يقه، لأن الياء لا المضارعة قه وعين طبعا وقى يقي وقى يقي، فحذفت فاؤه وحذفت لامه. لما تيجي الوقف من قه يعني الوقف من قه يعني حرف الأول قي كذا قرأ شك من السيف في بنظري إذا قط الكه ما يكتبها بقى أقول في بنظري دي أقولها الفيه الوحيد فيه ضحنة على وزن عيد فيه فيه تحتها كسوة بنظري حتى ورد ومن الوقف بتركيه الترك اللي هو ايه ترك الابدال فين فين ايه ومن الوقف الابدال كذا ومن الوقف بتركيه بترك الابدال يعني للبقاء الثالث لبقاء الثالث. ولم أكل ولم أكف ومن تقل ومن تقل السيئات إذا قلنا من تقل بدون قال إيه لا رد عليهم بقى ولم ليه بقى لماذا احنا قلنا في النحو صحيح قلنا رد المحذوف أولى من استجلاب حرف للوقف، يعني لو قال لك الشيخ قف على ولم تك شيئا ولم تكن فرد المحذوف أولى من نبي ورد ولم أكو ومن تقي بدون هاء عند إرادة الوقف يترجح الوقف بها على ماء السكنية المجرورة بالحرف نحو لما وعما ويجب أن يرد باسم نحو مجيء ما وعلى كل فيجب حذف ألفها في الجر مطلقا وأما قول حسان على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرر في تراب لإثبات الألف كضرورة فإن ينبغي أن نقول إيه على ما قام فأصبح ألف الميم ألف ماء ورد بلم ولم يعف ورد ورد ايوه ورد بلم لم اكن لا لا الرد بقى لا مش ورد ورد ورد الفعل رد اصله اردد اردد يعني ايه بقى عايز ايه رد على اللي قال انتوا اللي ترد على كلامهم ده بلم الاثنين دول بدون عند اراده الوقت يعني رد على يعني في القراءات لما يجي يقف يقول لم لم اك ولا لم اكو أي أي حتى تأكل دي في كتب ألف ديها حد الشيخ المخيف تريد قال نعم كان الشيخ المخيف تريد قال إما تقف تأكل لما يجي تقف عليها أنا فاهم من الخط هنا من قلب القرآن ممكن بيبقى في اللغة أكو كاتب ماشي كاتب أكو أكو في اللغة تردها أكو في اللغة بس في القرآن لا عندنا عم السكون على كتب أكو تردها في الخط وقلتين أنا أكيد في اللغة نردها أكو لأن الحذف جاء لفائدة جاء لغرض أنك تكون تصد بحرف حذفه القرآن لأنك يعني ظهرت بالغرض الذي من أجله جاء هذا الحرف يعني أنت في اللغة بس القرآن لا أنا مش حاجة بعكس عايز دلوقتي أك كده إذا أنا في القرآن أقول بلام أك أعرف كده ماشي يعني ومن تقي بس برد ده فعل فعل يجوز تقول رد ده اللي حصل على الإدارة لا انا عشان رد دي يعني يعني رد عليهم على القول ده اللي هو رد على القول ده يرد عليهم يعني بكذا لا لا ولم اقوى من تقي بدون هاء طب اشمعنى بدون هاء لو نفس التصريح والكلام لأن بقي الثاني بقي على حرفين لا يعني حرفين مع حرفها بس ايه يعني يرد حرفين طيب ما هو قال اللي في القرآن يعني الأول كلمة رد دي يعني رد عليها لا لا لا لا ما معناه ايه رد من الكلمات التي إذا قصت عليها تأتي بها الشكل رد يعني ايه رد قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا كان ال حضرتك عندنا ورد بعدها قال إذا كان المحذوف حذف جائز زي ولم أكن لا نأتي بهاء السكن إنما المحذوف حذف واجب فلم يعي لو أرجعته ستذهب بالقاعدة فأنت لكي تحافظ على بقاء الحذف من أجل القاعدة فتأتي هذا السفر حافظ رد بلم أكل على رد منطقين بلم أكل طيب يبقى يعني على كل حال يعني هذاني فعلان او هاتان الكلمتان لا خلي بالك برضه من تقي المحذوف محذوف الاعراب اذا هاتان الكلمتان يعني استثنيتا من بين ما حذف ما بقي على الحقين Thank you. ترجح ان ما شاء الله. قال وعلى كل فيجب حذف الالفاظ في ذلك. ما نكمل بس من ترجح فين؟ نعم هل يرى ما ترجح فين؟ ويترجح في ايه الوقت، ويترجح الوقت بها بهاء الشفت يعني على مال الشفهمية المجرور بالحرف نحو لي مه ومه ومجيء مه سواء مجرور بالحرف او مجرور بالاضافة. وعلى كل فيجب حذف الفاظ في الجر المطلقة سواء كانت مجرورة بالحرف او بالاضافة. وقول حسان ده ايه للضرورة، ويجب ان جرت بايه اي مجيء ما، مجيء مضاف وما مضاف اليه اي مجرور بالاسم بالاضافة. هي ما هي اصلا ما مجيء ما وقال الشاطبي حذف الألف ليس بلازم فيما جر الجسم، يبقى مجيء ما يجوز عند الشاطبي، فيجوز مجيء أو بما يمكن مجيء منطقين بما جاء ولكن الأجر الأجر حاجة. لا هي مجيء ما بمعناها بما جئت، مجيء ما معناها بما جئت، مجيء ما يعني بس أنا أقول لك مجيء ما كأن أسألك بما جئت يعني أنت جاي كده ممكن أقول لك مجيء ما أقول لك بما جئت يعني مرحبا وراء يعني أي مجيء وكذا يوقف بها كل هذا في نهاء السفر. على كل كلمة مبنية على حركة بناء اللازمة وليست فعلا ماضية نحو هو وهي وياء المتكلم عند من فتحهن في الوصف وكيف وثم واحدة فيها كان يوقف على كل كلمة مبنية على حرف بناء اللازمة وليست فعلا ماضية يعني على حركة لتحافظ على على حركة البناء. هو يعني هو يعني أقول هو أو ما يقول هو ما ينفعش أقول هو أو هو شو هو من هو هو ينفعش ولا يجوز يعني كل الأحكام دي هي جزء من لا هو قولونا مثلا هو لا لا من ده الجواز الجواز ويا المتكلم عند من فتحهن يبقى هو عندما فتحه يعني سكنها وقال هو خلاص في لغة من إذا أردت أن تحافظ على الفتح وهي يقول وهي وياء المتكلم طبعا بتثبت متحركة تثبت ساكن وهي عندما تفتحنا في الوصف في حد بيستحق في الوصف أيوة في الوقت غني ولا في الوقت مش الوقت في الوقت في اللغة اللي هي مبنية على الفتح لا هي على كل حال السؤال بتاع كريمه قال ولحاقها لهذا النوع جائز المستحسن فلا تلحقوا اسم لا مع انه ايه مبني على حركة ولا المنادى المظلوم ولا ناقصة على وجوه عن الإضافة قبل وبعد ولا العدد المرتب فمشابه حركاتين حركات الإعراب. لا حول مثل حول المبنى في المنالة لا زيد وش لا زيد ولا نقطع نفضع نضافة لله الأمر من قبل ومن بعد والعدد المرتب تكتب 15. وكل هذه الأنواع من الكلمات وإن كانت مبنية لكن بناءها يشبه الأعراب. بناءها إيه؟ ليس بناء لازما ليس بناء لازما يعني بالضبط يعني إذا ألغي التركيب بخرج على الأعراب خمسة رجال يعني خمسة يعني إيه مش لا خمسة عشر مبنيه على حكم الجزئية تمام وإيش خمسة عشرة عايش حضرتك نحو هو وهي ايه وياء المتكلم عند من فتح لنا الباب وياء المتكلم عند من جاي زي الكتابية كتابية لا ينال عهدية الظالمين كتابية اه ده في القرآن لا ينال عهدية الظالمين ماشي يعني لو كلم الأنثى الكتابية طيب وكيف كيف مبنية على حركة بناء لازم لو قلت على عهد كيف كيف يعني قلت على عهد أو عهدية عهدية وثم ثم كل ده ينفع كده ينفع كده أيوة قال بشبه حركاتها بحركات الإعراب لعروضها عند المقتضي وزوالها عند عدم يعني هذا بناء ليس لازما فيقال في الوقت على هو هو قال حسان إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له من هو وفي هي هي ومنه قوله تعالى وما أدراك ما هي وفي كيف وثم كيف وثم وفي غلامية وكتابية غلامية وكتابية قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نصرف قلوبنا إلى ما تحب وترضى وارحم الراحمين. طبعا أهم ما في الإملاء رسم الهمزة اكتبوا حتى نصحح إلا آخر في وسط الصف كده الهمزة لكتابة الهمزة عنوان يعني رقم الهمزة من أول الشهر لكتابة الهمزة قواعد خاصة اصطلح عليها جل المحدثين من أساتذة اللغة العربية وهي تخالف في بعض جزئياتها هذا أول اختبار في بعض جزئياتها ما عليه الكتابة القديمة. وما عليه الكتابة القديمة وما عليه الكتابة في بعض الأقطار حديثا. يعني على سبيل المثال شؤون في مصر بنفس الهمزة الأولى على نبرة وبعدها واو. في الشام يرسمونها على واو وبعدها واو. أستاذ حضرتك قبل كده مسؤول تكتب على الواو وبعدها واو. فالمهم يعني هناك مخالفة في بعض الأخطاء. احنا نكتبها ازاي شؤون؟ بنكتبها يعني همزة على نبرة. واحنا نكتب المثال ده ولا نصوتها؟ لا هنصوتها. هذا يعني بيان. وما عليه الكتب في بعض الأخطار حديث إلا أنها مخالفة لا تضر. لأن المعول عليه الصلاح أكثر الناس ولا مشاحة في الصلاح. أما مخالفة الرسم القرآني لهذه القواعد فلا تؤثر فيها. أما مخالفة الرسم القرآني لهذه القواعد فلا تؤثر فيها لأن للرسم القرآني خصائص فيه المميزة أو المميزة لهما صراحة لأن للرسم القرآني خصائصه المميزة وكذا الكتابة العروضية. ولهذا قيل حصان لا يقاس عليهما وكذا الكتابة العروضية. ولهذا قيل خطان لا يقاس عليهما خط المصحف الشريف وخط العروضيين. يعني اللي يكتب هؤلاء يكتب ألف يعني يكتب ما ينطق وما رزق من النطق لا يكتب. يعني الله يكتب ألف لام لام ألف هف كل ما ينطق ألف لام لام ألف هف من أول السطر. وتختلف قواعد كتابة الهمزة باختلاف موقعها. وتختلف قواعد كتابة الهمزة باختلاف موقعها. هل هي في أول الكلمة أو وسطها أو نهايتها؟ وإليك البيان. أول كلمة أو نهايتها؟ أو أوسطها ولا وسطها؟ أو وسطها أو نهايتها؟ في أول الكلمة أو وسطها أو نهايتها؟ كلمة وسطها هو الأول. في أول كلمة وسطها وسطها؟ لا. هل هنا تعرض ايه في الجملة؟ هل حفظ كامل محل المعرض؟ جميع الحروف لا محل لها في المعرض. يعني لو كانت هل ديت لا هنا الجملة بدل يعني اختلاف القواعد في كل الجملة اختلاف المعرض اختلاف القواعد. هي تختلف كتابة الهمزة باختلاف موقعها. هل سؤال ينبئ عن بيان أحوال مواقعها؟ يعني سؤال لا كلام مستعنى في كلام حمل من أعراب. يعني أنت بتعرف الجملة تفصيلا وتكون الجملة لمحل من أعراب نفية لبيان أحوال موضع موضع صحيح. آخر جملة دي عامش في كان هنأخذ عناس تفصيل كمان ولا لا؟ إن شاء الله بس مش كتير. وإليك البيان. واحد الهمزة في أول الكلام. نقطتين إلى الصف. الهمزة في أول الكلمة نوعان. أول كلمة ولا كلام؟ في أول الكلمة. انا اقول لك ألف همزة في الوصف وهي همزة كل قول في بدء الكلام وتسقط لفظا ثم درجه درجه وترسم ألفا دون همز نقطة. وسميت همزة وصل لأنها يتوصل بها إلى النصف الساكن إلى النصف الساكن نحو افتح الباب وإذا بدأ بها تحركت بالكسر نحو افتح الذي سبقت واشرب الماء إلا في الفعل المضمون العين فتضم وإذا بدأ بها تحركت بالكسر نحو اشرب الماء وافتح الباب اللي هنا وياك إلا في الفعل المضموم العين فتضم نحو اكتب أمر الثلاثي نحو اعمل وانصر اعمل اصلح انصر اثنين ماضي الخماسي وامره ومصدره نحن اجتمع تصلح اجتمع تصلح اجتماع ثلاثة ماضي السداسي وأمره ومنظره نحن استغفر تصلح استغفر ماضي السداسي وأمره ومنظره نحن استغفر تصلح استغفر تصلح استغفار أربعة الأسماء الثانية نقطتين اسم تصلح است تصلح ابن تصلح ابن تصلح ابن من ابن من ابن ابن من ابن من تصلح اثنان مش هم عشرة او التطور يعني حرمت ابن من يعني يعني لغة ابن ابن ابن من فصل اثنان فصل اثنتان فصل امرؤ فصل امرأة فصل أين القسم وين الله أين القسم وأين أين القسم أين حضرتك أين دي وين الله وين أين الله وين أين الله معناها أحلف بالله يعني إحنا من أين ولا وين؟ لا ما أنا أضيق يعني أريد أن أظهر لك أنها الوصف يعني أنها تسقط عند الوصف وين الله طبعا نحن بنقول وين الله إذا فعلنا كده أو يقول أين الله أو يقول أين الله لو قلت أين الله أنت بقى قال لا ما انا بقول لك لكي تعرف انها وصل زد قبلها واو فان سقط من النطق يبقى الوصل فالوصل تقطع غير اول الكلام يعني السماء حط واو تقول ايه؟ سقط انا قصدي ما كنتش كده كده ما كنتش توصل لها بتكتب الف انا اقول لك تكتب الف كده مهمه ما كنتش ايه يا حبيبي مش فاهم ماشي تكتب الف وعايز تكتبها بالخطا طب ما يكتب وين من الوقت العربية بكتب وين ألف تسمي ألف بس ألف خمسة قال في التعريف نحن الصلاة خير من الله باء باء همزة القاف صعيب لا احنا قلنا الف همزة القاف اعرف همزة القاف باء همزة القاف صعيب وهي همزة تلفظ في بدء الكلام ودرجه يعني في بدئه ووصله وترسم فوق الألف هذا البرجيز يعني في وسطه يعني وانا اكمل كلامي يعني تقول مثلا احمد طالب مجدد ان احمد طالب مجدد وكده دي كلمه برجيز عليها وهي همزه تلفظ في بدء الكلام ودرجه وترسم فوق الالف ترسم بقى راسها ايه صغيره زي الهمزه وترسم فوق الألف إن كانت مفتوحة أو مضمومة نحو أدب وأخر وتحت الألف إن كانت مكسورة نحو إحسان مفتوحة أو مضمون محمول أدب وأخر وتحت الألف إن كانت مكسورة نحو إحسان سواء سبقت بحرف أو لا. أمره بأمر فأخذ به. أمره مخلوقا بأمر فأخذ مخلوقا. وشذ عن ذلك شذ عن ذلك على رسمها فوق الألف وهي مخلوقة. وشذ عن ذلك لئن بكسر اللام وهمزه على نظره لئن اذا كان الايه كان قاعده ولئلا وهؤلاء هؤلاء بقى نشوفها ازاي نحط الف على الهاء وهمزه على الورقه نحطش الف ده تركنا عثمان لا طول عمرك كده كده ده في لا لا لا احنا بنصبها عادي خالص تركنا عثمان اللي حط هو قال دي اللي ورا كمان دي دي شاذ يعني مفروض كنا كده زي لو عشان مكتوب مفروض كيف وهمزه على الارض بس كده ما اديتش المكس بتاع النهايه برضه ما هي كده كده انت ما اديتش المكس يعني في الإملاء العادية أنت لا تفصل من الملك احنا قلنا يا كرام عندما نريد حزقة من الملك فمد هؤلاء ومد ذلك مد الرحمن مد الرحمن دي مجال مجالش نجيب من جدها لسي دي مجالش معاها في الملك لا لا لا لا مواقعها الخط يعني عموما واحد ماضي الاختلاف ومنظره نحو امر خصم امر اثنين ماضي الرباعي وامره ومنظره نحن أكرم وعمر ومنظر نحن أكرم فصلة أكرم فصلة إكرام ثلاثة الأسماء المبدوءة بالهمزة عدا ما نص عليه في همزة الواقع يعني عدد أسماء العشر مبدوء بالهمزة الأسماء المبدوءة بالهمزة عدا ما نص عليه في همزة الواقع نحو أوس وإنسان نحو أوس وإنسان وأحمد أوس وفتح وإن كان أحمد أي اسم بقى غير العشر أول همزة أربعة جميع الحروف عدا ال المعرفة نحو إن إلى أو فائدة للتمييز بين همزة القطع وهمزة الوصل نضع قبل الكلمة المبدوءة بهمزة وظن. نضع قبل الكلمة المبدوءة بهمزة وظن. فإن صح إسقاط الهمزة نطقا فهي همزة وظن. فإن صح إسقاط الهمزة نطقا فهي همزة وظن. وإن لم يستقل النطق إلا بإحساسها فهي همزة قاطعة. بعد همزة قاطعة. وإن لم يستقل النطق إلا بإحساسها فهي همزة قاطعة. مثال اقتصاد واقتصاد. صح اسقاط الهمزه فهي همزه انسان وانسان. لا يستقيم النطق باسقاط همزه. لا تقول وانسان. ينفع تقول وانسان وتعبر عن الانسان. ما خلاص ده كلمة تانية بقى. ثانيا الهمزة في وسط الكلمة. الهمزة في وسط الكلمة. ترسم الهمزة المتوسطة. ترسم الهمزة المتوسطة على ما يناسب أقوى الحركتين. حركتها وحركة ما قبلها. وأقوى الحركات الكسر وتناسبه النضرة. نبرة ولا نضرة؟ نبرة نبرة نبرة نبرة نبرة نبرة نبرة نبرة نبرة نبرة نبرة نبرة نحو إلا بفتح الهمزة على نبرة مع أن قبلها إيه؟ مضمون. مضمون. فما سبق أقوى الحركتين اللي حركتها هي بقى. ذكرى منين تكسر؟ يعني إحنا عندنا قبلها ضمة وهي مكسورة. الكسرة أقوى. فغلبت الإيه؟ فأخذت النبرة. الفتحة بعد. وأقوى الحركات الكسر. فذكرى منين تكسر الكسر؟ نعم؟ يعني ليه الكسر أقوى حركة؟ بالصلاح خذه. أولا هي أثقل الحركات مش أقوى بس وأثقل. الكسرة أثقل الحركات. أثقل؟ أه؟ مش أقوى هو الضم أقوى أثقل. لا الضم أشرف الحركات. أشرف يعني إذا بدأ أخذ ساعة ثم بقى نحن قلنا بقى إيه أقوى الحركات الكسر لكن يسيبه النظر. نحن سؤل يليه الضم. مفيش فصل ولا حاجة؟ فصل طبعا. أنا مش عارف أنا بس فصلة يليه الضم وتناسبه الواو. نحن سؤال سؤال الهمزة مفتوحة. الهمزة سؤال الهمزة مفتوحة وقبلها ايه مضمون غلبت الضمة فرسمت على الواقع. ثم الفتح وتناسبه الألف نحو فأس ثم السكون وهو الأضعف. أول حاجة نقطة أول السطر وتعد الهمزة متوسطة. وتعد الهمزة متوسطة سواء كان توسطها أصليا مثل بئر دي ساكنة وقبلها ايه او عارضا التوسط ايه او عارضا بسبب اتصال الكلمة بضمير او شبهه. يعني سواء توسط اصلي ان هي تعمل في وسط حروف الكلمه او كانت توسط عارضا بسبب اتصال الكلمه بضمير او شبه نحو قرأوا اتبع اقوى الحركتين فتح وضمه الاقوى ايه في اثنين واو واو ايه طبعا بالمناسبة يا ايها الكرام الحرف الذي عليه الهمزة حرف حامل للهمزة يعني ليس من حروف الكلمة حامل للهمزة وليس من حروف الكلمة. قلنا نحن قرأوا ونحن جزءين طبعا الفتحة أقوى من السكون بالبعض السنة حضرتك أو تكون يعني ضمير قرأ قرأوا أي في اتصل إيه علامة التثنية إيه مش بهي يعني مش بهي ولا لا هي علامة المسؤول بقى اللي على العناصر دي استنى بس مسؤول على العناصر المسؤول على القاعده دي على ضمه المسؤول بقى في العنصر المسؤول بقى على ضمه المسؤول على ضمه حطيت على مسؤول قال لي على اثنين يا جماعه في اثنين قال لك ممكن يكتب على النبض احنا قلنا احنا قلنا او على الواو يعني هو يجوز لا هي قاعده قاعده قاعده هتكون على الواو ما دي صدق المقالة تمشيت كل حاجة مشيت مشيت هتبقى صح لو كتب على الواو قال هتبقى صح الحالات الخاصة دي بقى على كلام ثمة حالات شذت عن القاعدة وهي واحد الهمزة المفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب على السطر نحو قراءة الهمزة المفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب على السطر نحو قراءة لو طبقنا عليه قاعدة كان تكتب على السطر نعم زي ما بتروح ميم الهمزة المفتوحة أو المضمومة بعد واو ساكنة تكتب على السطر نحو ثمل ال أول مضمومة الهمزة المفتوحة أو المضمومة بعد واو ساكنة تكتب على السطر نحو ثمل ال سمو ال سمو ال ومبدوع نحو مبدوع بس ونحو وجوءه ووجوءه يبقى وضوءك وإن وضوءك ثلاثة الهمزة المفتوحة أو المضمومة ثلاثة سماوة سواء ساكن سواء اللي حط مين أو حط مد الهمزة المفتوحة أو المضمومة يبقى لو قلنا مثلا لوجودك واجبات الزكاه بعد الظهر بعد الكسر بعد الظهر بعد الظهر بعد الظهر بعد الظهر بعد الظهر بعد الظهر الهمزة المفتوحة أو المضمومة بعد ياء ساكنة تكتب على نبرة نحو هيئة وخطيئة القاعدة على ألف ثالثا الهمزة في آخر الكلمة تكتب الهمزة المتطرفة على ما يناسب حركة ما قبلها لو نجد ايه حركتها هي تكتب الهمزة المتطرفة على ما يناسب حركة ما يناسب حركة ما قبلها نحن قارئ الألف تواطؤ عمار ينبئ ينبئ على النبرة اللي هي طرف الياء لها طبعا النبرة في آخر كلمة وإن كان ما قبلها ساكنا رسمت منفردة على السطر وإن كان ما قبلها ساكنا رسمت منفردة على السطر نحو عبء سماء بصيء خلي بالك بطيء ما تتمش اسم الهمزة على الصاف اللي بعد الياء يعني شيء به صافي بعدين همزة ودي انت كتبت بنعمل ياء وبعد شيء ياء وبعد ياء الحالات الخاصه الحالات الخاصه اذا كانت الهمزه المخلوقه بساكن أي المكتوبة على السطر منونة بالنصب أي المكتوبة على السطر وهي إيه في طرف الكلمة منونة إذا كانت منونة بالنصب فلها أحكام هي نقطتين واحد إذا كان ما قبلها متصلا بما بعدها رسمت على نبرة نحو بريئا كان ما قبلها خلها يوصل أحسن متصل إن كان ما قبلها يوصل بما بعدها رسمت على نبرة نحو بريئا اثنين إذا كان ما قبلها لا يوصل بما بعده احنا قلنا في الأول إيه إذا كان ما قبلها إيه يوصل بما إيه بعدها طبعا عندنا حروف توصل حروف لا توصل أنا قلت من بعده ولا بعدها بعده الحرف يوصل بما بعده ما قبلها إذا كان الحرف الذي قبلها يوصل بما بعده بما بعدها لا لا بما بعدها بما بعده معلش لا بما بعدها شايف النص ما بينهم لا لا إذا كان الحرف يوصل بما بعده بما بعده مطلقا هو بعده مطلقا زي الياء زي الياء في بريئا احنا مش عندك حروف عربيه بتوصل يعني البيه مع السين مع النون يعني الواو مثلا ما توصل الحروف لا توصل الدال والضال والراء الزين الزاي بما بعده رسمت اذا كان ما قبلها يوصل بما بعده رسمت على الارض اثنين إذا كان ما قبلها لا يوصل بما بعده بقيت على السطر مطبوعة بألف التنوين نحو جزءا بدءا مطبوعة بألف التنوين نحو جزءا قرأت جزءا أتيها من همزة على السطر وبعدها ألف بدأت بدءا ما فيهاش حتى مين على لا ما هو ده فين بقى اخذ مسبوقه بألف يقولوا ايه يقولوا لا تقع الهمزه بين ألفين اذا كان ما اسمها ثلاثة اذا كان ما قبلها ألفا ممدودة وضع التنوين على الهمزة دون ألف نحو شربت ماء إذا كان ما قبلها ألف ممدودة يضع التنوين على الهمزة دون ألف. صح؟ شربت ماء يعني مش جزاء من ربك عطاء حسابا. أربعة. إذا اتصلت ألف الاثنين أو ألف المثنى، إذا اتصلت ألف الاثنين أو ألف المثنى بهمزة مكتوبة على ألف، بهمزة مكتوبة على ألف ملجأان ملجأان إذا اتصلت ألف الاثنين بهمزة مكتوبة على ألف فلها حكمان. واحد، إذا كانت الكلمة اسما صارت الهمزة مع الألف مادة ترسم فوق الألف. إذا كانت الكلمة اسما صارت الهمزة مع ألف مع الألف مادة ترسم فوق الألف. نحو ملجأان مادة ولا مادة صارت مادة كم مادة حرف المادة ملجأين ملجأ قرآن ملجأ ملجأ ملجأ ملجأ اثنين، إذا كانت الكلمة فعلا بقيت الهمزة على حالها ورسمت ألف الاثنين بعدها. بقيت الهمزة على حالها اللي هو مصنع ألف ورسمت ألف الاثنين بعدها. نحن قرأ الولدان قرأ همزة على الألف وبعدها ألف. فتوصل

وكمية همزة الرسم ثالثا همزة في آخر الكلمة نحو افتح الباب وإذا بدي أبدا إذا بودي أبي على صف إيه على نبض أبدا أو على يأمين ليه بقى عشان القاعدة هي قاعدة بالجهر القاعدة دي مش الكلمة هي لا في آخر الكلمة تكتب الهمزة المتصرفة على ما يناسب حركة ما قبلها يجب عن هذا الشيء امرؤ على الله طبعا فين امرؤ قولي امرؤ وامرأة امرأة على القلب او جانا فيه حضرت ليه حضرت ليه حضرت ليه امرأة على القلب أمام حركتين فخم مش حركة أفضل من حركة دي مش متطرفة دي مش متطرفة دي مش متطرفة دي مش متطرفة دي مش متطرفة دي مش متطرفة دي مش متطرفة يعني تبقى جميل.